بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونحمد الله عز وجل ونصلي على أفضل خلقه وخاتم رسله وسيد أصفيائه وإمام أنبيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شرف الانتساب إلى ذلك الإسلام، إلى دين الله رب العالمين، لا ينبغي أن يقف بالعبد عند حد الدعوة أن يدعي فحسب أنه ينتسب إلى دين الإسلام، إنما ينبغي بالعبد حتى ينال ذلك الشرف أن يعمل في حياته بالإسلام. والعمل بالإسلام يدعو العبد إلى أن يحكم الله في كل أمر من أمور حياته، في وقته، في جهده وبدنه، في زوجه وولده، في ماله ومتاعه وبيعه وشراءه. وللإسلام في الأموال أحكام، فيجعل الإسلام إنفاقا مفروضا، يفرض على العبد صور من صور الإنفاق، ليست فحسب الصور المفروضة في الإنفاق هي في الزكاة، وإنما إنفاق العبد على زوجه وولده وعبده وإطعامه لدوابه من الإنفاق الواجب. ومن الإنفاق الواجب الإنفاق في الكفارات والنذور، هذا إنفاق واجب. ومن الإنفاق الواجب أيضا أن ينفق العبد في حجة الفريضة أو الحجة التي نذرها، هذا إنفاق واجب. وكذلك هناك من الإنفاق المندوب، وهناك من الإنفاق الحرام. والتعامل في المال دائما تعامل بعوض، يعني يدفع العبد المال بمقابل أو يأخذ المال بمقابل، لكن العوض قد يكون عوضا عاجلا كله كالصور البيوع والشراء المعتادة، وقد يكون آجلا كله بمعنى أن يعطي المال في الدنيا ويطلب الأجر في الآخرة، وإما أن يكون عاجل في رأس ماله آجل في ثمرته كالقرض، كالقرض الإسلامي، القرض الشرعي، القرض الحسن، القرض غير الربوي، يعطي المال ويرده المقترض كما هو، وصاحب المال يبتغي الأجر عند الله، يبتغي أجر إقراض هذا المال عند الله. إخوة الإسلام، عمر بن الخطاب كان يقول لا يبيع في سوقنا إلا فقيه، إلا من فقه أحكام المال. من أجل ذلك فإن أوائل الكتب المتخصصة التي صنفت في الفقه كانت في أحكام الأموال، فكان كتاب الخراج لأبي يوسف يعقوب صاحب أبي حنيفة من أقدم الكتب التي صنفت، وكتاب الأموال لأبي عبيد، وكتاب أحكام السوق للأوزاعي، وغير هذه الكتب التي اختصت بأحكام المال، كتب قديمة صنفت لتبين حكم الله في المال. ونحن اليوم نريد أن نجلس سويا لنتعرف على فقه المال، حتى إذا تعاملنا في البيع والشراء ميزنا الحرام عن الحلال. وينبغي علينا أن نتخذ من ذلك العلم مادة نطبقها في حياتنا، نرجو أن نعمل في أموالنا بالحلال بالحلال. النبي صلى الله عليه وسلم يسأل: يا رسول الله، أرأيت إن صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال، أي عملت به، وحرمت الحرام، أي انتهيت عنه، أأدخل الجنة؟ قال: نعم. فأحكام المال من أهم الأحكام التي ينبغي أن نتعرف عليها. فنريد أن نصغي الليلة إن شاء الله لهذه المحاضرة الطيبة من أخينا الفاضل شيخ فضل شرف، راجين من الله عز وجل أن يجعلها دستورا طيبا نسير عليه، راجين من المولى عز وجل أن يفقهنا في ديننا وأن يبلغنا مراشد أمرنا. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، فقبل أن نبدأ هذه الكلمات القليلة نكرر شكرنا وترحيبنا بإخواننا الذين شاركونا في هذه الليلة الطيبة المباركة، والذين لبوا دعوة لجنة الشباب جماعة الخاصة عملية فرح والبيت بحضور هذه الندوة المباركة والمشاركة فيها مشاركة هادفة نافعة، سواء بالأسئلة أو الاستفسارات أو بالمقترحات التي تفيد الوصول إلى الهدف الذي اجتمعنا من أجله، وهو التعاون على البر والتقوى. أما عن موضوعنا فهناك جملة من الحقائق التي ينبغي على المسلمين أن يعلمها أو أن يتعلمها، سواء كان من الأغنياء أم من الفقراء، حتى لا يقال بأن هذه الأحكام إذا كانت خاصة بالمال فإن الغني يحتاج إلى معرفتها دون غيره. فأول هذه الحقائق أن يعرف المسلم أن الله عز وجل يملكه وما ملك. وعندما تتدبر هذه الحقيقة الجليلة العظيمة ستجد أن وراءها حكما بالغة. فأنت خلقت بغير اختيار منك، وإنما الله هو الذي خلقك وسواك وعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، وجعل لك آية أن تخرج إلى هذه الحياة الدنيا وأنت ضعيف كامل الضعف، لا حول لك ولا قوة، تخرج إلى الدنيا عارية. فأنت تحتاج إلى كل شيء ولا تستطيع أن تقدم شيئا، لا لنفسك ولا لغيرك. تخرج إليها عاريا فتحتاج إلى من يطعمك وإلى من يكسوك وإلى من يعطيك وإلى من يداويك وإلى من ينفق عليك، وتظل هكذا أعواما من حياتك. ثم تتدرج في هذه الحياة فتصبح ممتلكا لأشياء يسيرة في مبدأ الأمر. وهنا قد يقدر لك أن يسبغ عليك من نعمة المال، وقد تمنع من هذه النعمة بصورتها الواسعة لهذه الحكمة البالغة التي ذكرها الله في كتابه: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. ولك أن تتدبر لو أن الناس جميعا جعلهم الله عز وجل، وهو الذي خزائنه لا تنفذ، من الأغنياء الموسع عليهم في الغنى العريض، فمن الذي يسخر لخدمة غيره؟ الإنسان الذي يفرح بالغنى فقط يكون مخطئا، لأن الله عز وجل لو أفاض المال على كل خلقه وعباده لما وجدنا إنسانا يسخر لخدمة غيره. ولماذا أقوم في خدمتك وأنا أملك مالا كما تملك؟ لن تجد وقتها قفازا ولا صانع أحذية ولا إنسان يقوم بالأعمال اليسيرة البسيطة التي يفعلها بعض الناس عن احتياج كالحمال ونحوه، ولكنك ستجد الكل يتعالى على غيره بماله ولا يحتاج إلى غيره فولا يعمل عنده. ولذلك كان من حكم الله البالغة أن تكون هذه الحقيقة القرآنية العظيمة: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. هذا التفاوت نعمة، هذا التفاوت بين الناس في المال نعمة من نعم الله على عباده لا تستقيم الحياة إلا به. وتتوالى الحقائق وينظر الإنسان في نفسه فيجد أنه لا يملك شيئا على الإطلاق في حقيقة الأمر. فأنت لم تكن مالكا لقرار تخلق به ولا لقرار تنمو به ولا لقرار تحدد به مقدار الرزق الذي تحتاجه ولا لقرار تحدد به أن تكون معافا من الأمراض أو أنواع الأمراض التي ترغب في أن تصاب بها ولا لقرار في مصادر الرزق التي تريدها ولا تريد غيرها ولا بقرار تنهي به حياتك في الدنيا ولا متى ستموت. فأنت عندما تتدبر وتمعن النظر وتنظر ببصرك وبصيرتك ستكتشف هذه الحقيقة: أنك لا تملك مالا على الحقيقة، وإنما أنت موكل من الله فيما تملك. فأنت لست المالك الحقيقي، وإنما الله هو مالك الملك. ولذلك عندما عبر القرآن عن هذه الحقيقة قال وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، نبه إلى أننا مستخلفون يعني وكلاء عن الله في إنفاق هذا المال. وعندما تدرك هذه الحقائق مجتمعة ستجد أنك بحاجة إلى أن تنصت جيدا إلى ما تأمرك به الشريعة وترشدك إليه، ما هي المصادر التي يجوز لك أن تكتسب منها المال، وما هي المصادر التي يجب عليك أو يستحب لك أن تنفق فيها هذا المال. فأنت لست مالكا لهذا المال ولست مخيرا في أن تكتسبه من كل مصدر ومن كل طريق، ولست مخيرا في أن تنفقه كما تشاء، وإنما أنت مقيد بقيود خاصة في الكسب والإنفاق وبقيود عامة أيضا في الكسب والإنفاق. لكن لا تظن أن هذه القيود هي عقبات أو معوقات، وإنما هي توجيه وإرشاد يحقق لك المصلحة التي تريدها بصورة هي أكمل وأتم وأوسع وأشمل وأجمل وأعلى وأغلى من الذي تختاره لنفسك. لأن اختيار العبد لنفسه لن يكون موفقا إلا بتوفيق الله له. فأنت لا تعرف على الحقيقة وجوه الخير التي تريدها وإن كنت تتمناها فقط، لأن الله جعل لنا آية في أبنائنا في أطفالنا، فالطفل يختار لنفسه أمورا يظن فيها سعادته، ولكن أنت تمنعه منها وتختار ما هو أنفع. فإذا سئلت عن هذا قلت أنه طفل لا يدرك مصلحته على الصورة الصحيحة الكاملة، تختار له ما الذي يلبس وما الذي يأكل وما الذي يشرب ومع من يلعب ومتى يذاكر ومتى ينام، دون أن يكون في ذلك ضررا عليه ولا تقييدا له، بمعنى أنه تقييد مضر، ولكنك ترى أنك تنظر بعين المصلحة الكاملة إلى مصير ومستقبل أبنائك فتفعل بهم هكذا. ولله المثل الأعلى، فإنه يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فالشريعة ليست تضييقا على الناس وليست تقييدا لتصرفاتهم سواء في الأموال أو في غيرها، وإنما الشريعة جاءت لتحقق المصالح الكاملة التي يتمناها كل إنسان لنفسه لكنه لا يعرف الطريق إليها. فعندما تمنعك الشريعة عن مصدر من مصادر الكسب الحرام لا تظن أن هذا المال يمثل تضييق عليه أو ضرر، ولكن الشريعة تقول لك لا تتعب نفسك، فالله العلي الأعلى يعلم علم اليقين بأن الربا سيفضي بك إلى الفقر وإلى الضياع، فهو يغلق عليك باب الحرام حتى لا تدخل فيه أصلا، لأن غيرك قد دخل فيه من قبلك وجربه فأفضى به إلى ما رأينا وسمعنا. فعندما تأخذ هذه المقاييس الشرعية ستجد أنك اليوم بحاجة ماسة إلى أن تتعلم وإلى أن تفهم وإلى أن تدرك ما هي مصادر الكسب الحلال وما هي مصادر الكسب الحرام، الأولى لأسلك بعضها أو كلها، والثانية لأجتنبها وأحذرها وأنهى غيري عن أن يخوض فيها. ثم بعد ذلك المال الذي في يدي كيف أنفقه على وجه يقربني من الله. ولذلك أريد، لأن الوقت لا يتسع، أن يرجع كل منا خاصة من أعطاه الله مالا وأوجب عليه فيه زكاة، أن يرجع إلى بيته ثم يبحث بكل الوسائل المتاحة عن العلاقة بين قصة قارون التي ذكرها الله في القرآن وقصة نبيه ورسوله سليمان عليه السلام التي ذكرها الله في القرآن، لأنك ستجد علاقة من نوع غريب جدا. ينبغي على كل مسلم قارئ وغير قارئ أن يعرف هذه العلاقة، لأنك ستجد في قصة قرون وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه، المفاتيح لا تنوء بالعصبة أولي القوة، إلى آخر القصة، أموال طائلة لا حصر لها. وقيل له فيها هذه التوجيهات القرآنية إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين الذين يخرجهم الفرح عن تذكرهم للآخرة ويقطع العلاقة التي بينهم وبين الله فيضيعون حقوقه. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. الواجب أن التاجر يعلق هذه العبارات، هذه الحقائق، هذه التوجيهات في متجره وفي مصنعه وفي شركته، ثم يذكر نفسه بها في كل صباح. لا أقول يعلق القرآن الكريم كله على سبيل البركة في كلمات قليلة غير مقروءة ولا آية الكرسي للحفظ والبركة، وإنما يعلق هذه التوجيهات الكريمة لأن السعادة لا تقوم إلا بها. لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، ويعرف المقصد من هذا التوجيه. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، ويعرف المقصد من هذا التوجيه. ولا تنس نصيبك من الدنيا، ويعرف كيف يحقق هذا التوجيه. وأحسن كما أحسن الله إليك، ويعرف كيف يحقق هذا التوجيه. ولا تبغي الفساد في الأرض، ويعرف كيف يحقق هذا التوجيه. توجيهات كلها تتعلق بالأموال. وفي المقابل نعرف أن الأنبياء جميعا والمرسلين يعلمون أقوامهم الزهد في الدنيا والتخفف والتقلل منها والإقبال على الآخرة لأنها المستقبل الحقيقي. لكن عندما يقول سليمان رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، يطلب الدنيا أم يطلب الآخرة؟ يطلب الدنيا. وتأتي علامة استفهام، رسول يطلب الدنيا بأكملها، والرسل ينهون عنها أو عن الإسراف والإفراط فيها والتوغل والإقبال عليها إقبالا يضر بالآخرة، ومع ذلك فهو يطلبها لحكمة بالغة ظهرت عندما استجاب الله دعاءه ولم يعتب عليه فيه. لأن الله لم يعتب عليه، لم يقل له إنك رسول وتدعو إلى الزهد، وإنما أجابه إلى طلبه حتى يجد الأغنياء المؤمنون من بعده قدوة لهم يقتدون به. لأن لو كانت المسألة كلام فقط الشيطان يواصل، يا أخي أنت عارف الرسل لو كان الله قد أعطاهم مالا ماذا يفعلون؟ يمكن كانوا يبنوا قصور، لكن توجيههم كان مبني على أنهم فقراء. لكن عندما تجد في وسطهم رسولا بهذا الغنى العريض، ثم بعد ذلك عندما طلب هذا الملك قال قبل أن يطلبه رب اغفر لي، ثم قال بعدها وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، كأنه ينبه أن طلب المغفرة أسبق من أي طلب. فإذا لم يدرك المغفرة فلا حاجة لهذا الملك ولا خير فيه. ثم بعد أن يعطى هذا الملك يقول ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. كأن الذي يعطيه الله مالا يجب أن يفهم هذه الحقائق، كيف يشكر نعمة الله عليه. وطبعا معلوم أن الشكر ليس بتقبيل الأيادي ظاهرا وباطنا، ولا حتى بتقبيل الأرجل ظاهرا وباطنا، وإنما الشكر هو عمل وتطبيق. الشكر أن أعرف حق المنعم الذي أعطى هذا المال، ثم أن أعرف بعد ذلك أين أنفق هذا المال. ستجد وأنت تدرك أو تتعلم هذه الأمور أن أبواب الحرام منصوصة ومذكورة في كتاب الله وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. لكن يجب أن تعلم معها أن كل باب من أبواب الحرام قد أغلقه الله فتح أمامه عوضا عنه 50 بابا من الحلال. لا تعتقد أن الحرام أغلق وفقط. ولكن نحن الذين نضيق على أنفسنا عندما نتعلم الأبواب الحرام فقط ولا نتعلم الأبواب الحلال، فنعتقد أن الشريعة ضيقت علينا عندما أغلقت هذا الباب. واعلم أن المال الحرام لا توجد ضرورة شرعية في أكله أبدا إلا ما جاء نص به. يعني لا تظن أنك عندما تضع دراسة جدوى لمشروع من المشروعات تريد أن تفتتح مشروع وليس عندك مال لهذا المشروع تقول والله أنا مضطر وليس أمامي إلا البنك لأن القرض الحسن أصبح غير موجود، لأنه لا يوجد محسنون فبالتالي لا يوجد قرض حسن. هذا الكلام خطأ. لا تجعل ما تريده قيدا على الشريعة وتدعي لنفسك الضرورة، ولكن اجعل الشريعة هي القيد عليك في أحكامها فلا تخرج عن هذه الأحكام ولا تتمرد عليها. أنا أريد مشروع، المشروع ب10,000 لا أملك منها ولا مليم، معناها لا يصلح أن أقيم هذا المشروع إلا بوجود مشارك أو مضارب أو قرض غير ربوي. فإذا لم أجد أي باب من هذه الأبواب مفتوحة معناه أنني لا أقيم هذا المشروع من مال حرام، لأن الذي يؤسس على غير التقوى من أول يوم يكون كمسجد الضرار هدمه أولى من بقائه. فالمال الحرام يهدم بعضه بعضا. وأنت تتعامل في المال ستجد جملة من الأحكام ومن الحقائق، لكن العلماء ينبهون على هذه الحقيقة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد حذر الأمة من زمان سيأتي كما رواه البخاري في صحيحه، سوف يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء من أين أخذ المال، أمن الحلال أم من حرام. وأهل العلم يقولون من لم يبالي في الدنيا من أي مال كان مطعمه ومشربه لم يبالي الله يوم القيامة من أي أبواب النار أدخله. وأبواب النار 7. من لم يبالي من أي مال كان في الدنيا مطعمه ومشربه لم يبالي الله يوم القيامة من أي أبواب النار أدخله. فأنت عندما تفتش ستجد أن هناك حقيقة قد نبه عليها فضيلة الرئيس العام في كلمته القصيرة. هذه الحقيقة أنك لا تستطيع أن تحرك ساكنا أو تسكن متحركا إلا بعد الحصول على إذن من الله. هذا الإذن في الشريعة هو معرفة الأحكام. فكما أنك لا يمكنك أن تصلي صلاة صحيحة إلا بمعرفة أركانها وشروطها وواجباتها ومستحباتها ومختلاطها، فكذلك لا يمكنك أن تبيع أو تشتري أو تتعامل مع الناس بأي شيء إلا بعد معرفة هذه الأحكام التي يقال لها أحكام السوق. ولذلك تجد كثيرا من الصراع بين المسلمين يقوم على جهلهم بهذه الأحكام وعدم احتكامهم بالشريعة. واحد يشتري سلعة ثم يكتشف فيها بعد وصوله إلى بيته عيبا، أول شيء يفعله يرجع إلى البائع وتبدأ المعركة، وكل بحسب صحته وطاقته. واحد يذهب إلى السوق أو يرسل أحد أبنائه الصغار الأطفال يشتري سلعة فيغش في هذه السلعة ثم يرجع إلى البائع فلا يدري ماذا يفعل البائع ولا المشتري وما الذي أمر الله به أو نهى عنه. أحيانا تشتري شيئا وتدفع الثمن ولم تتسلم السلعة ثم تريد أن ترجع في البيع، وهذه يقال لها في الفقه الإسلامي الإقالة. لكنك عندما تريد أن ترجع في البيع تريد أن تكره البائع على أن يأخذ السلعة ويعيد الثمن، أو يعيد الثمن إن لم يكن قد سلم السلعة، لأنك لا تعرف الحكم الشرعي الصحيح. هذه المخالفات موجودة في كل يوم تشرق فيه الشمس. لا أقول مخالفات ظاهرة كالاختلاط في الأسواق وكالحلف بالطلاق، فإن هذه أشياء لا يخفى حكمها على أحد، لأنها أشياء متكررة وظاهرة ومعلومة أنها مخالفات. لكن هناك مخالفات غير منظورة ولا معلومة، وهي مبنية على جهل طرفي العقد البائع والمشتري بأحكامها. لكن عندما تريد أن تكسب مالا أو تمشي في سلعة معينة، أنك محتاج إلى هذا المال أو إلى هذه الصفقة أو إلى هذا البيع، ولكن اجعل الأصل ما الذي يرضي الله وما الذي يوجب سخطه وعقابه في الدنيا والآخرة. لأن بعض الناس قد أصبح يفهم أن المال الحلال هو ما حل في يدك، اللي يحل في يدك وتتسلمه فهو حلال، هو رزق ساقه الله إليك، حلال زلال، والحرام هو ما لم تصل إليه يدك. طبعا بهذا الأصل يصبح اللص يسرق مال حلال، لأنه قد حل في يده بعد السرقة إذا نجح ولم يكتشف. كون الشريعة تهدم بهذا القدر في نفوسنا وتحظى بهذا القدر الوافر من الاستهانة، فنحن مستوجبون لسخط الله وغضبه. فإذا عوقبنا بنزع البركة من أموالنا وقلنا أن هذا يقال لنا هو من عند أنفسكم، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. واحد يقول كيف تنزع البركة؟ البركة منزوعة، بدليل أنك تقول والله احنا كان الناس زمان الجنيه له قيمة، الواحد يفك العشرة اختفت، العشرين اختفت. هذا مثال لنزع البركة. الناس تظن أنها ليست نزعا للبركة وتغفل عن هذه الحقيقة، لكن الحقيقة أن ارتفاع الأسعار نزع للبركة وعقوبة من الله، وهو إصابة ببعض ذنوبنا لا بكل ذنوبنا، لأن الله عز وجل رحمة بنا لا يعاقبنا بكل ذنوبنا، وإنما قال فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم، ليس بكل ذنوبهم، وإنما قال أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، لأن العقوبة لو كانت بكل الذنوب فإنها ستدخل في قوله تعالى ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك عليها من دابة. لو العقوبة شاملة تساوي عدد الذنوب والسيئات المرتكبة، فإن النتيجة أنه لا يبقى على وجه الأرض أحد. لو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا، بما كسبت أيديهم، بما فعلوا من المخالفات بالجرأة على السريعة بالمعاصي والذنوب المتكررة، ما ترك عليها من دابة، ولكنه يصيبهم ببعض ذنوبهم. هذا البعض قد يكون قليلا وقد يكون كثيرا، لكنه في الغالب يكون قليلا، لأنه لو كان كثيرا فالذنوب كثيرة أكثر. فالله عز وجل يصيبنا ببعض ذنوبنا إصابة تنبيه وتحذير، وليس إصابة عقوبة وانتقام تساوي الغضب والسخط المستحق. عندما تنظر في الحلال والحرام لا تنظر إليه بحسب حاجتك، ولكن انظر إليه بحسب ما يقربك إلى الله أو يوجب سخطه وغضبه. سنجد أننا في مصادر الكسب الحرام التي سنسأل عنها يوم القيامة أن على رأسها الربا، وسواء سمى الناس الربا فوائد أو سموه باسمه الحقيقي فالحكم الشرعي لا يختلف. إذا سمي عائدا أو فائدة أو بغير ذلك من المسميات المقترحة فالحكم فيه لا يختلف فكله سواء. وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الربا 5 كما في صحيح مسلم، لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال هم سواء يعني في الإثم والمعصية، واللعن معناه الطرد والإبعاد من رحمة الله كما فعل الله بإبليس لعنه الله. والعجيب أنك تجد إنسان يعلم أنه إن دخل في الربا آكلا أو موكلا فهو ملعون أو حتى كاتبا أو شاهدا أو ضامنا، ومع ذلك يدخل فيما أنه يعلم أن العاقبة لعن من الله. شيء عجيب، لأن الناس لا يتدبرون في هذه الحقيقة. لماذا نخرج في كل يوم إلى تحصيل أرزاقنا وأقواتنا؟ ولماذا نتعب أنفسنا؟ إننا نتعب ونشقى ونتألم ونسعى ونكد ونكدح من أجل راحة أجسادنا وأجسادنا فقط. فإنك إذا تدبرت أين تذهب بالمال؟ تأكل منه فهذا حق الجسد، وتشرب منه فهذا حق الجسد، وتلبس منه فهذا حق الجسد، تتداوى منه فهذا حق الجسد. كل المصارف الدنيوية الخاصة بك هي حق لهذا الجسد، فأنت تتعب من أجل راحة هذا الجسد وفقط. نفس هذا الجسد هو الذي نبهك الله إلى ضرورة المحافظة عليه من نار وقودها الناس والحجارة. فهل أنت إنسان عاقل تعرف هذا الجسد وتكسوه وتنميه وتحافظ عليه وتحوطه وتطونه حتى يكون زادا للنار في الآخرة؟ يعني شيء عجيب. نحن نفعل هذا الشيء بالحيوانات فقط، عندما نأتي بحيوان نعلفه ونسمنه ونطعمه حتى نذبحه ونأكله، لكن لا يجوز أن نفعل بأنفسنا ما نفعله بهذه الحيوانات. أن نعلف أنفسنا ونأكل ونشرب ونلهو ونلعب ونفعل كل شيء لهذا الجسد حتى يكون وقودا للنار. ولذلك تلاحظ أن هذه الحقيقة قد نبه عليها القرآن في الفرق بين المؤمنين وغير المؤمنين. نحن لا نأكل ونشرب كما تأكل الأنعام، ولكن نأكل ونشرب لنتقوى على طاعة الله، ونحن مستحضرون دائما أننا سنلاقي الله عز وجل. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. نحن نأكل بأيدينا غالبا ونلعق أصابعنا غالبا، ولا نتكلف ما يتكلف غيرنا وإن كان هذا جائزا. وغير المؤمنين يأكلون في الغالب بالشوكة والسكينة والملعقة والأدوات والأشياء، بحيث يخرج بعد الأكل لا يحتاج إلى غسل اليدين، ويستوي أن يغسل أو لا يغسل فإنه نجس. لكن مع هذا القرآن عندما يصف أكل المشركين لا يقول إنهم يأكلون بهذه الصورة المتحضرة الراقية، وإنما يقول والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام. هم الذين كفروا بينزل في الإناء كما تنزل الأنعام بأفواهها بغير أيديها، هو بيقرب له إناء يأكل منه بفمه مباشرة كطريقة الأنعام. ده الحاصل والمشاهد أنه يأكل بطريقة متحضرة وراقية ونظيفة، وفي مناديل من أنواع شتى ونظافة، ومناديل معطرة وغير معطرة، وأشياء كثيرة يجتنبها لطعامه وشرابه، ومع ذلك القرآن يقول لا، إنه يأكل كما تأكل الأنعام. ونحن مطالبون أن نصدق القرآن وأن نؤمن به وأن نتيقن أنه حق، لأن الله هو الذي أنزله، ولأن الإيمان لا يتم إلا بهذا، ومطالبون أيضا بأن نفهمه على وجهه الصحيح الذي أراده الله. فعندما نتدبر سنجد أن وجه المشابهة بين الذين كفروا والأنعام أن الأنعام تأكل ولا تعرف عن هذا الأكل إلا أنه يسد جوعتها فقط من أجل الدنيا، لا تعرف أكثر منها، تجوع فتأكل حتى تسكت البطون الجائعة. وليس للأنعام غاية ولا هدف في الحياة تنتهي إليه، وليس لها إدراك بما بعد الموت ولا بما بعد الأكل بربع ساعة. فالمشركون يأكلون كطريقة الأنعام لأنهم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون. فشبههم القرآن بالأنعام لا لأنهم يأكلون على هيئتها المادية ولكن لأنهم يأكلون بنفس الطريقة والهدف والغاية التي عليها الأنعام. أما المؤمنون فإنهم يعرفون أن لهم ربا فيعرضون عليه ويبقونه. ولذلك المسلم يوازن بين الدنيا والآخرة. المال جعله الله وخلقه كله، منه الحلال ومنه الحرام. الغير المؤمنين يأكلون من جميع أنواع المال، من الحلال والحرام، والمؤمن يأكل من الحلال فقط. المال ينفق في الحلال والحرام، غير المؤمنين ينفقونه في حلاله وحرامه، والمؤمنون ينفقونه في حلاله فقط. يصبح المؤمن متميز بأنه يبحث عن الحلال في كسبه، ويبحث عن الحلال في نفقته، ويختلف بهذا عن غيره اختلافا كبيرا. عندما ينظر إلى الربا لا يخدع نفسه بتغيير اسمه كفوائد وعوائد، ولا يخدع نفسه بأن يجري وراء من أحله بغير حق، فإنك لن تسأل عمن أحل الحرام، ولكنه سيقال للناس يوم القيامة: ماذا أجبتم المرسلين؟ لن يقال ماذا أجبتم فلان، وإنما يقال ماذا أجبتم المرسلين. فلا تظن أن هذا عذر أمام الله أن تغمض عينيك عما كتب في مجلة الأزهر من تحريم الربا بجميع أنواعه، وعما كتبه العلماء قديما وحديثا عن تحريمه بجميع أنواعه، ثم تفتح عينيك واسعتين على فتوى واحدة فقط أباحت الربا، وتظن أن هذا عذر لك عند الله. القاعدة الفاسدة التي تقول ضعها في رقبة عالم مطلع سالم قاعدة باطلة وغير صحيحة، ولا يظن أحد أنها آية في القرآن أو أنها حديث، ولا حتى حديث موضوع، لأن الله عز وجل قد خاطبنا بهذا الدين، وإنما قال لنا فقط: اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أن نسأل عما لا نعلمه أهل الذكر من العلماء، ولم يقل لنا تتبعوا رخص العلماء ولا تتبعوا خطأ العلماء، وإنما أمرنا أن نسأل عما لا نعلمه. عندما تنظر إلى المال الحرام ستجد أن الحرام في الربا، الحرام في الرشوة، الحرام في التزوير، والحرام في الغش في البيع والشراء، والحرام في تطبيق الميزان، والحرام في أشياء كثيرة معظمها معلوم للناس. معظم الحرام معلوم للناس، صور محدودة هي التي لا يعلمها بعض الناس. مصادر الإنفاق، مصادر الإنفاق ينبغي أن تكون واضحة، لأنك ستجد في الإنفاق أيضا، هذا سيطابق في الأسئلة، ستجد في الإنفاق أيضا أنك قد أوجب الله عليك نفقات واجبة، ولا اختيار لك في أن تفعل أو لا تفعل. فأنت عندما تنفق الله قد أوجب على الأغنياء فرضا هو الزكاة، تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم. والزكاة ليست منحة من الغني للفقير، بل هي حق معلوم قد أوجبه الله عليك في هذا المال. فيجب أن تتنبه دائما إلى هذه الحقيقة، لأن الموضوع ليس موضوع شرح وبيان لكل التفاصيل، لأن مسألة الأموال تحتاج إلى أكثر من 4 سنوات لبيانها تفصيلا، لأن كل جزئية فيها تحتاج إلى تفصيل. لكن الكلام على الإطار العام الذي تنطلق بعده إلى معرفة الحلال والحرام بإذن الله. عندما تنظر في فريضة الزكاة يجب أن تستحضر هذه القاعدة المهمة، أن الجزء الخاص بالزكاة ليس ملكا لك، ولا هو من حقك، ولا يجوز لك أن تتصرف فيه بما تراه، ولكن بما أراك الله. يعني إيه؟ يعني هب أنك قد وضعت مشروعا، وهذا المشروع تكلفته، أي مشروع تكلفته لابد أن تكون 100%، سواء كان صغير أو كبير، وجاءك واحد من الناس وقال: أنا عندي مبلغ من المال أريد أن أضع هذا المال معك في هذا المشروع، ثم أسترده منك في الوقت الذي أريده وأحدده، فوافقته على هذا ثم أخذت منه هذا المال، فتبين لك أن نسبة مال هذا الشريك إلى نسبة رأس المال كله 2.5%، تصبح 2.5% هذه هي حق هذا الشريك له أن يطلبه في أي وقت يشاء. الاثنين ونصف في المئة هي قيمة الزكاة الواجبة في أموال الأغنياء التي بلغت نصابا وحال عليها الحول واستقر فيها الملك، فينبغي عليك أن تؤديها خالصة لله في وقت حلولها، فهي ليست ملكك لا ابتداء ولا انتهاء، ولا يجوز لك أن تؤخرها إلا لعذر شرعي، ولا يجوز لك أن تأكلها ولا أن تخرجها على وجه التقريب بل على وجه التحديد أو الزيادة عن التحديد، يعني تخرجها أكثر أو تخرجها بما يساوي 2.5%. فعندما تنظر في مصارف الأموال ستجد أنك أيضا مقارب بأن تضع المال في مكان فتؤدي النفقة الواجبة وتؤدي النفقة الواجبة على الأهل وعلى من تعول، وتنظر أيضا في حقائق مهمة. وما زال الكلام على وجه الإجمال لأن تحتاج فيما هو واضح إلى سلسلة من المحاضرات المفصلة. تنظر أيضا في حقيقة هامة أختم بها هذه المحاضرة حتى ننتقل إلى ما وراء ذلك. هذه الحقيقة وأنت تكتسب المال تتذكر دائما أن كل لحم نبت من حرام فالنار أولى به، وأنت تنفق المال تتذكر دائما أن الآخرة موازين، وأن من خف في الآخرة ميزان فإنه سيحتاج إلى حسنة واحدة تثقل ذلك الميزان. ولك أن تتصور أنك عندما تنفق شيئا يسيرا تتصدق تساهم في عمل من الأعمال التي نفعها دائم وأجرها متعدي ولو بمبلغ يسير جدا سببا في دخولك الجنة، لأن موازين من خفت موازينه ومن ثقلت موازينه. ثم تصور نفسك وقد نجوت بهذا المبلغ وأصبحت من أصحاب الجنة بعد أن كنت من أصحاب النار. الذي يكتسب المال يجب عليه أن يستحضر حقيقة أن كل لحم نبت من حرام فالنار أولى به، والذي ينفق المال يجب عليه أن يتذكر حقيقة أن الصدقة وإن كانت يسيرة ما دامت هي جهد المقل، يعني ما دامت هي الاستطاعة والاستطاعة لا تتعدى هذا المبلغ اليسير، فإنك ستنتفع بذلك في ميزانك يوم يقوم الناس لرب العالمين. وأذكر أنني في أحد المرات وجهت نداء عبر مجلة التوحيد لدعم المجلة والتبرع لها حتى تستمر في أداء رسالتها، خاصة أنها تقوم بطبع هدية مجانية. فقام طالب من طلبة المرحلة الثانوية وكان لا يملك إلا مصروفا محدودا، اقتطع من هذا المصروف المحدود مبلغ 2 جنيه ووضعهما في ظرف وكتب اسمه بغير عنوان متعمدا حتى لا يلقى في الدنيا أو يتلقى جزاء هذا العمل في الدنيا وإنما يريده في الآخرة، فكتب اسمه فقط وأرسل هذا المبلغ ضمن رسالة تعبر عن مشاركته المحدودة في حدود استطاعته بهذا المبلغ الزهيد جدا لدعم هذا العمل الضخم الذي لن يؤثر فيه هذا المبلغ من الناحية الرقمية، ولكنه قطعا سيؤثر فيه من نواحي أخرى معنوية وإيمانية كثيرة جدا، وقد أثر بفضل الله. لكن لك أن تلاحظ هذا المعنى اللطيف الذي أراد هذا الطالب أن يتحدث به عندما اقتطع من مصروفه المحدود هذا المبلغ الزهيد وأرسله دعما لهذا العمل يرجو بذلك ثواب الله. فلما فتشنا عن عنوانه لنرسل له بعض الكتيبات أو الرسائل أو الهدايا أو شيء نعبر له عن شكرنا لما فعل، لم نجد له عنوانا، فلم نستطع أن نفعل له شيئا لأنه يريد بعمله وجه الله. فكان ما نملكه له هو أن ندعو له بأن يغفر الله له وأن يتقبل منه. ونحن اليوم لا يفوتنا في هذه المناسبة بل وفي كل مناسبة أن نوجه هذه الدعوة المباركة بأن نتعاون جميعا في إتمام هذا الطرح الواقف خلف هذا المسجد، وهو مجمع خدمات التوحيد الذي يشتمل على مجموعة من الأعمال. لا بد لكل مسلم أن يكون له فيها مساهمة في حدود استطاعته، وقبل أن يساهم يجب عليه أن يفكر في الأجر الذي ينتظره عند الله ما دام مخلصا في عمله بسبب هذه المساهمة. لا أقول لأنه سيساهم فقط، ولكن أقول لأن الدور الأول من هذا المبنى سيكون بإذن الله ومشيئته مدرسة لتحفيظ القرآن الكريم. فلك أن تتصور وأنت تساهم كم من الأبطال سيحفظون القرآن في مكان أنت مساهم في إتمامه. والدور الذي يليه حضانة إسلامية حديثة أيضا ستقوم بنفس الرسالة التي سيقوم بها الدور الأول مضافا إليها بعض العلوم الدنيوية الأخرى. والدور الذي يليه معهد لإعداد الدعاء من الرجال وفيه قسم منفصل لإعداد الداعيات من النساء. والدور الذي يليه مكتبة مركزية بإذن الله فيها جميع المراجع والمصادر التي يحتاجها جميع المسلمين من جميع طبقاتهم، ابتداء من الطبقة الصغيرة التي تريد أن تتثقف فقط، وانتهاء بمن يريد إعداد رسائل الدكتوراه والماجستير في العلوم الشرعية بإذن الله. لك أن تتصور وأنت تساهم هذا الأجر المتعدي، فكل الأدوار تقوم بأعمال من قسم الصدقة الجارية. كل مبلغ سيوضع فنفعه متعدي، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل ذلك منا ومنكم. ونحن نريد أن تكون هذه المساهمة بقدر الاستطاعة وبقدر ما تريد أن يدخل به ميزانك في الآخرة، لا بقدر ما يوسوس به الشيطان، كما ذكر ذلك في قوله تعالى الشيطان يعدكم الفقر. وأسأل الله عز وجل أن يتقبل ذلك منا ومنكم. ومع فضيلة الرئيس العام قد يتفضل وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، ونحمد الله عز وجل ونصلي على أفضل خلقه وخاصة رسله وسيد أصفيائه وإمام أنبيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، أيها الإخوة الأحباب الكرام، تعقيبا على هذه المحاضرة القيمة التي وضعت أيدينا على ضرورة طلب العلم لمعرفة الحلال من الحرام في شأن الأموال، والواجب والمندوب والمكروه والحرام من سائر التعاملات، أريد أن أضرب لكم مثالا بحديث أخرجه أحمد في مسنده، والحديث أصله في البخاري، لكن للحديث قصة ساقها الإمام أحمد في مسنده أجد راحة عندما أقرأ هذه القصة، وليس معنى قصة يعني كلام طويل، إنما القصة يرويها المغيرة بن عبد الله اليشكري، يقول: قال أبي عبد الله اليشكري: انطلقت إلى الكوفة لأجلب بغالا. وهذه الكلمة نفهم منها أن عبد الله اليشكري ليس من الكوفة، إنما هو من بلد قريب منها، وأنه دخل السوق يشتري البغال. إذن فهو في مهنة تتعلق بالبغال، إما تاجر أو مستخدم للبغال، أو يعمل عند رجل يتاجر بالبغال. ولا شك أن الحديث عن المهنة التي تتعلق بالبغال والحمير لا تعد من المهن الرفيعة، ومع ذلك فحري بنا أن نسأل أنفسنا: ما الذي دعا الإمام أحمد وهو المعروف لعالم المسلمين أن يذكر في كتابه رجلا يعمل في البغال، يذكره باسمه وينقل قوله؟ والجواب أن الرجل لما دخل من باب العلم وأراد أن ينقل العلم إلى الناس، فتح له العلم بابا واسعا، ولو كان ذلك الرجل يعمل في البغال. فالعلم أعلاه رغم أن المنصب الذي هو فيه والعمل الذي هو فيه لا يستحق له رفعا. ولو تدبرنا لوجدنا أن فرعون كان يشغل منصب الملك، ومع ذلك فإن المنصب لم يعليه، لأنه دخل فيه بأسباب الجهل والسفه والبعد عما ينجيه. يقول عبد الله اليشكري: انطلقت إلى الكوفة لأجلب بغالا، فدخلنا السوق ولم تقم. دل ذلك على أن عبد الله اليشكري كان رجل جد ونشاط، فلم يدخل إلى السوق متأخرا، إنما استيقظ من بيته مبكرا وبلغ إلى الكوفة ودخل سوقها، ولم يأت الناس إلى البيع والشراء. دل ذلك على أنه لما علم أن خير الأمة في بكورها أسرع وبكر يطلب بذلك شراء البغال. ولكن الرجل الذي أحب العلم لما لم يجد السوق لم تقم، لم يذهب إلى بيع حرام، لم يذهب ليتلقى الركبان خارج السوق، وهذا من البيع الحرام، تلقي الركبان قبل أن يعلموا سعر السوق، هذا من البيع الحرام. عبد الله اليشكري الرجل الذي كان يعمل في البغال يعلم ذلك فلم يقرب. يقول: فدخلنا السوق ولم تقم، ولم يقف عند باب السوق ينتظر البغال حتى لا يضيع شيء منها، لأنه يعلم أن الرزق بقدر، وأن رب العزة سبحانه وتعالى قدر له الرزق ولا بد أن يصل إليه قدره. فإن كان فإن كان في طاعة الله رب العالمين فرزقه سيصل إليه، وإن كان في معصية الله فلم يجمع أكثر مما رزق. عبد الله اليشكري يقول: فقلت لصاحب لي: لو دخلنا المسجد إنه في السوق ببدنه، في السوق ببدنه، لكنه في المسجد بقلبه. وهذا يعطينا معنى جديد، أنك أنت أيها التاجر البائع وأيها المشتري لا تحرم أن تكون في سوقك ومتجرك تقضي فيه نهارا طويلا، ولكن القلب معلق بالمساجد. ورسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم عندما بين لنا فضلا عظيما سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، لم يقل رجل بدنه موجود في المساجد، إنما قال رجل قلبه. فمثاله هذا عبد الله اليشكري في السوق ببدنه، لكنه يتعلق قلبه بالمساجد. وأمارة ذلك أنه يتخذ الأسباب المشروعة فيأتي مبكرا، ولا يتخذ الأسباب الممنوعة فلا يذهب ليتلقى الركبان، ولا يتمم البيع الحرام، إنما يحرص على أن يبيع البيع الحلال. عبد الله اليشكري خرج إلى السوق ومعه صاحب يقول: فقلت لصاحب لي: لو دخلنا المسجد. دل على أنه خرج إلى السوق بصاحب اختار أنه يوافق.